من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من جدكم نسب من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لها من يدكم نسبوا ما للسلاطين عساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحسب خير النبي خير النبي لم ينكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لم تنصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب فاهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة لعروس هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من أجل فاطمة أنعم بفاطمة من نسل فاطمة قد شرف النسب يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعض الله في معتمدي في دنيا وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي. رسول الله. كم سبب كم سبب يا سيد السادات جئتك قاصدا فكن لي شافعا يا أجل الورى قدرا هيا جل هيا جل هيا Hello.